على الخاص انا ما ادكش توكيل، يعني توكيل تعتدي ان ادك توكيل تدافع عني، مش ده توكيل ايه تعتدي على قصر. وكما في الفاظ العموم الواردة بالصيغة المذكر يا ايها الذين امنوا، فهي داخلة فيها الايه الاناث وان كان الخطاب للايه للمذكر، وذلك لما عرف من الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال والنساء. طيب يبقى دي اي معنى الحقيقة واي معنى المجاز واي انواع العلاقة واي هي الانواع القرينة التي تمنع من حمل اللفظ على حقيقته. طيب حكم المجاز احنا عرفنا ايش حقيقة حكم الحقيقة مش كده؟ طيب حكم المجاز بقى، قال حكم المجاز ثبوت المعنى المجازي لللفظ وتعلق الحكم به، كما في قوله تعالى في آية الطهارة أو جاء أحد منكم من الغائط. أصل الغائط في اللغة إيه؟ المكان المنخفض، إيه؟ فسمي به الخارج من الإيه؟ الإنسان، لأن عادة العرب إنها كان إذا أراد أحدهم الخلاء بعد ودور عن مكان منخفض يقعد فيه عشان لما يقعد إيه؟ يداره، إيه؟ فسمي الخارج من الإنسان الإيه؟ بالغائط تسمية له بالمكان الذي يخرج فيه. فقال فقالوا تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، يراد بالغائط هنا الحدث ولا يراد به معناه الإيه؟ الحقيقي والمحل الإيه؟ المنخفض. ويتعلق الحكم به وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء، ومثل قوله تعالى أو لامستم النساء، فالملامسة هنا معناها المجازي وهو الوط لا معناها الحقيقي ومس الايه ومس اليد، وده كان سبب الخلاف بين الفقهاء وبين الامام الشافعي رضي الله عنه. الامام الشافعي رضي الله عنه حمل المس على الحقيقة وغيره حملوه على الايه المجاز. فالامام الشافعي قال اذا مس في يد الرجل يد المرأة هكذا انتقض وضوء المتوضئ منهما، انتقض وضوءه. وغيره فقهاء قالوا لا، المس معناه ايه المجازي مش معناه الايه الحقيقي وهو الوط. ثانيا لا يصار الى المجاز اذا امكن المعنى الحقيقي، كما قلنا في الحقيقة لا يحمل اللفظ على المجاز ما دام ايه يمكن حمله على الايه الحقيقي. لا يصار الى المجاز اذا امكن المعنى الحقيقي، اي ان الكلام يحمل على الحقيقة كلما امكن هذا الحمل، لان الحقيقة هي الاصل والمجاز ايه فرع، الحقيقة هي الاصل والمجاز فرع، ولا يصار الى الفرع اذا امكن الايه الاصل، ولكن اذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فانه يصار الى الايه المجاز، لان اعمال الكلام خير من اهماله. يعني الاصل في الكلام حمله على الايه الحقيقة، تعذر حمل اللفظ على ايه على حقيقته، فلو اهملناه يبقى لم نعمل به، فاذا تعذر حمل الحقيقة قلنا يحمل على المجاز هنعمل به، والعمل به خير من ايه من تركه. وعلى هذا اذا اوصى لولد زيد بألف دينار حمل الكلام على الحقيقة، يبقى الولد هو ايه ابنه وليس ابن ايه وليس ابن ابنه. فان لم يكن لزيد ولد صلبي فينظر، فان كان له ولد ولد حمل الكلام ايه عليه وثبتت له الوصية، لان ابن الابن هو المعنى المجازي لكلمة الايه الولد، وقد تعذرت الحقيقة فيصال الى الايه المجاز. واذا لم يوجد له ولد ولد اهمل الكلام لتعذر حمله على الحقيقة وعلى الايه وعلى المجاز. ومثال إهمال الكلام دعوة البنوة إذا كان المدعى عليه بها أكبر سنا من المدعي. واحد عنده 10-20 سنة وبيقول الولد ده ابن، الولد ده عنده 25 سنة، فطبعا إزاي الوالد عنده 20 والولد عنده 25؟ الجمع بين الحقيقة والمجاز. قال لا يمكن أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز في حالة واحدة على أن يكون كل واحد منها مرادا. لا يمكن أن يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة وعلى المجاز في إيه؟ في وقت واحد. مثال لا تقتل الأسد، لما تقول لواحد لا تقتل الأسد وتريد به السبع

مش ايه مش لا تقصد انها مش مقيده، ما ينفعش، لان اللفظ انت استعملته لفظ صريح في ايه؟ في حل عصمه النكاح. وكلفظ البيع اذا ما اقترن بالقبول جعله الشارع سببا لانتقال ملكيه المبيع من البائع الى المشتري، فيثبت هذا الحكم بمجرد ذكرهما اذا ما توفرت الشروط اللازمه لاعتبار البيع وصحته، سواء نوى العاقدان معنى ما تلفظ بهما او لم ينويا. وانت قاعد كده اقول لك تبيع لي الكتاب ده، تبيع لي الكتاب ده، قلت بعتك الكتاب، تم البيع، تم الايه؟ البيع. ما يصحش بقى تقول لا انا ما اردتش ببيعتك المعنى البيع، انا اردت معنى تاني، ما ينفعش. انت استعملت لفظا صريحا وضع في ايه؟ في هذا المعنى. اما الكنايه فهي في اللغة أن تتكلم بشيء وتريد به إيه؟ غيره. الكناية أن تتكلم بشيء وتريد به غيره. وفي الاصطلاح لفظ استطر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ولا يفهم إلا بقرينة، لا يفهم المعنى المراد من اللفظ إلا بإيه؟ بقرينة، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارف، مثل قول الرجل لزوجته حبلك على غاربك، أو ألحقي بأهلك، أو اعتدي. فهذه العبارات كناية عن الإيه؟ الطلاق. يبقى الكناية هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من إيه؟ من معنى. طب إيه المقصود منه؟ ده عايز بقى إيه؟ عايز قرينة تبين الإيه؟ المقصود. فلفظ قول الرجل امرأته روحي روحي، واحد زعل من مراته شوية قال لها روحي إيه؟ روحي روحي. كلمة روحي روحي ده إيه؟ ممكن تكون طلاق وممكن ما تكونش إيه؟ ممكن ما تكونش طلاق. فإذا قال لها روحي روحي ونوى الطلاق يبقى هذا إيه؟ طلاق. إذا قال لها روحي روحي يعني فكيني منك بقى، ابعدي عني على ما أرتاح، مش عايزين مشاكل، طول ما أنت قاعدة في مشكلة روحي روحي على ما تنحل المشكلة، يبقى لا يقع الإيه؟ الطلاق. ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى النساء التي تزوج بها فقالت أعوذ بالله منك، فقال ألحقي بإيه؟ بأهلك، ألحقي بأهلك، وكان ذلك إيه؟ طلاق. بينما كعب بن مالك أحد المتخلفين عن غزوة تبوك لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمره باعتزال امرأته قال لها إيه؟ ألحقي بإيه؟ بأهلك، ولم يكن ذلك إيه؟ طلاق. النبي أراد ألحقي بأهلك، أراد الإيه؟ الطلاق عليه الصلاة والسلام. أما كعب قال لها يا بنت روحي روحي ألحقي بأهلك حتى يقضي الله أمرك أنا أفعول، أنا مش عارف إيه اللي هيحصل، ابعدي عني دلوقتي. يبقى لفظ الكناية يحتاج إلى إيه؟ إلى قرينة تدل على إيه؟ على المعنى المراد منه. وحكم الكناية عدم ثبوت موجبها إلا بالنية، عدم ثبوت موجبها إلا بالإيه؟ بالنية أو بدلالة الحال، أو بدلالة الإيه؟ الحال. واحد بيتخانق مع امرأته جت قايلة له إيه؟ طلقني. فقال لها ألحقي بأهلك. يبقى الحال يدل على انه اراد الايه؟ اراد الطلاق. او قال لها كما سبق بيقول له طلقني، قال اعتدي، يعني اعتبر نفسه طالق وابدعي بقى في الايه؟ في العده. يبقى حكم الكنايه عدم ثبوت موجبها الا بالنيه او بدلاله الحال. ومن احكامها انه لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات، لا يثبت بالكنايه ما يندرئ بالايه؟ بالشبهات. كحد القذف، فواحد بيقول لواحد انا امي مش زانيه، واحد بيقول لواحد انا امي من ايه؟ مش زانيه. هذا الكلام ممكن يقصد به ان امك ايه؟ امك كذا، ممكن يقصد به، بس الكلام مش ايه؟ مش صريح، فتدفع الحدود عن هذا الرجل ولا يجب عليه ايه؟ الحد، لان في خفاء في المراد الايه به، والحدود تضرب الايه؟ والحدود تبرأ بالشبهات. يبقى ديت اقسام اللفظ باعتبار استعماله في الايه؟ في المعنى. اقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى ينقسم الى حقيقه ومجاز وصريح وايه؟ وكنايه. طيب المبحث الثالث في هذا الباب دلالة اللفظ على المعنى. اللفظ بيدل على المعنى. دلالة اللفظ على المعنى دهيت، الدلالة دهيت بتنقسم إلى أقسام من حيث قوتها وضعفها.

الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا إيه؟ أيديهما. السارق من هو؟ من يأخذ مال الغير خفية من حرز مثله. واحد يدخل الدار يقفل يفش القفل أو يفتح بالمفتاح أو يكسر الشباك ويخش يدور على الفلوس اللي من شالة في الدولاب جوه وإيه؟ ويأخذها ويمشي، ده اسمه إيه؟ سارق. السرقة هي أخذ مال الغير المحروز في حرز مثل حرز مثله. أنا محرز ماله، حطه في الأوضة وقافل الأوضة وحطه في الدولاب وقافل الدولاب، هاي بدأ. الفلاحين، الفلاح يحط بهيمه فين؟ في الزريبة، والزريبة مكفولة، خد بالك. طيب يبقى اللي يخش الزريبة يفتح الباب وياخد البهايم ده اسمه ايه؟ سارق. طيب اللي يحل البهايم من الغيط، البهايم في الغيط مش محروزة بقى، ايه؟ مش في الزريبة مكفولة على ده، في الغيط. اللي يركب الاوتوبيس ويسرق الناس في الزحمة، ده ما ايه؟ ده لا فش ولا كسر ولا خفية ولا حاجة، ده في وسط الناس كلهم. يبقى هل يعتبر هذا سارق أم لا؟ قال بقى إيه؟ دلالة اللفظ على بعض أفراده فيها إيه؟ فيها غموض بقى. يبقى إذن الخفي لفظ دلالته على معناه ظاهرة، لكن انطباق المعنى ده على بعض الأفراد اللفظ محتاج إلى إيه؟ إلى تأمل. قال مثاله لفظ السارق في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق هو من يأخذ مال الغير خفية من حرز مثله. والظاهر من لفظ السارق أنه يتناول جميع أفراده، حتى من يسرق الناس في يقظتهم بنوع من المهارة وخفة اليد، وهو المسمى الطرار. ده في إيه؟ يظهر في العراق، ده جنسية المؤلف غفر الله لنا له. الطرار اللي هو زي ما قلت لك اللي بيركب الاوتوبيس ويسرق من الناس في الايه؟ في الزحمة. ها؟ بنسموه احنا عندنا نشال، مش كده؟ النشال. ما بيقولوش بقى سارق، بيقولوا سموه ايه؟ نشال. فهذا اللفظ يتناول كما يتناول لفظ السارق حسب الظاهر. من يتناول كذلك من يسرق اكفان الموتى من قبورهم. واحد يخلي الميت يموت ومدفون، يخش التربة ياخد الايه؟ الكفن، ياخد الكفن، ده بيسمى النباش. طيب ده نباش والتاني نشاء. الآية قالت ايه؟ والسارق، ما قالتش النباش والايه؟ والنشاء. فهل يا ترى لفظ السارق يشمل النباش والنشاء؟ ايوه. قال ولكن اختصاص الاول باسم الطرار أو النشال واقتصاص الثاني باسم النباش جعل لفظ السارق خفي المعنى بالنسبة إليهما، لأن انطباق معناه عليهما لا يفهم من نفس الإيه؟ اللفظ، بل لابد له من أمر إيه؟ خارج. الآية قال السارق، ده ما يسموش إحنا سارق، ده مسمينا نباش أو نشاء. ووجه الخفاء ما يرد إلى الذهن من أن اختصاصهما بهذين الاسمين يعني أنهما ليس من أفراد السارق، ولكن بالنظر والتأمل يتبين أن اختصاص الطرار بهذا الاسم مرده زيادة في معنى السرقة لحذقه ومهارته في مسارقة الأعين المستيقظة. بيبقوا الناس واقفين في الأوتوبيس والكمساري يقول خلي بالكم في حرامية، ومع ذلك فجأة تلاقوا لك ايه؟ انا اتنشل. اتنشل ازاي؟ خفة يد. خفة ايه؟ خفة يد. فسرقته بهذا الاعتبار اخطر وجريمته افظع، فيتناوله لفظ السارق ويقام عليه حد الايه؟ السرق. يبقى النشال برضو ايه؟ حرامي وسارق ويقام حد السرق. اما النباش فقد اقتص بهذا الاسم لنقصانه في معنى السرقة، لأنه لا يأخذ مالا مرغوبا فيه من حرز أو حافظ. يعني إنسان دنيء قوي بيسرق كفن، يعني حاجة ملهاش قيمة. فلأن القبر لا يصلح حرزا والميت لا يصلح حافظا، فلا يتناول النباش لفظ السارق